بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإتماما لما سبق الشروع فيه من الكلام على النوع السادس من أنواع الخيار، وهو خيار في البيع بتخبير الثمن، يقول المؤلف رحمه الله: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به. ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة خيار، يعني ما يزاد في الثمن أو يحط من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، يلحق برأس المال، لا بد أن يخبر به كأصله، لا بد أن يخبر به كأصله. فلو فرضنا أن شخصا اشترى سلعة ب100,000 وكان له خيار، كان للمشتري الخيار، أو للبائع الخيار، ففي مدة الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، زاد البائع على المشتري في الثمن، قال له، هو اشتراها مثلا ب100، قال البائع: أنا تريدها ب120 ولا تزيدني 20، ولا أنا الآن خيار بيدي، معنى خيار شرط الآن، فوافق المشتري. هذا الآن زيادة في الثمن في مدة خيار، لا بد أن يخبر بها إذا جاء يبيع هذه السلعة، فيقول: اشتريتها مثلا ب100 وفي مدة خيار الشرط طلب مني البائع أن أزيده 20، فزدته 20، ولا يقول اشتريتها ب120 فقط، لا بد أن يخبر بالحاصل هذا بالزيادة. كذلك إذا كان هناك حط من الثمن، فقد يكون العكس، قد يكون في زمن الخيار البائع هو الذي خشي أن المشتري يفسخ فحط له من الثمن، نفرض أنه كان باع عليه ب100 والخيار للمشتري، وفي مدة الخيار البائع نزل له إلى 90 مثلا، ثم المشتري أخذ السلعة وعرضها للبيع، لا بد أنه يخبر بما حصل اللي هو الحط، فيقول: أنا اشتريتها ب100 وفي مدة الخيار حط عني 10. قال: أو يؤخذ أرشا لعيب. مثال ذلك: شخص اشترى شاة ب100 ريال، ثم وجد بها عيبا، قوم هذا العيب ب20، فدفعها البائع للمشتري أرش، لابد إذا جاء يبيعها المشتري اللي ملكها الآن، لابد أن يقول: اشتريتها ب100 ثم أعطيت فيها 20 أرش عيب فيها، ولا يقول اشتريتها ب80، لا يكتفي بقول اشتريتها ب80، بل يكون صادقا يخبر بما وقع. ولهذا قال ويخبر به، يعني يجب أن يخبر به كأصله. قال أو جناية عليه، يعني جناية على المبيع. وهذا ممكن يكون في الرقيق ونحوهم. مثاله اشترى عبدا بمئة ثم إن العبد جني عليه بقطع بعض أطرافه، قطع منه يد أو أصبع، وكان أرش الجناية، أرش الجناية يعني دية الجناية، كان أرش الجناية 50، فأخذ 50، فإذا باعه الآن برأس ماله وهو معيب مقطوع يجب أن يقول اشتريته بمئة ثم لما جني عليه أخذت في أرش جنايته 50، لأنه الآن يبيعه وهو معيب بالعيب الذي هو قبض عوضه الذي هو أرش جنايته، فلا بد أن يبين هذا. هذا معنى قوله أو جناية عليه، فيلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. إذا باعه بتخبير الثمن يجب أن يخبر أنه اشتراه بكذا وأخذ أرشه كذا وهكذا. هذا كله إذا كان بالنسبة للزيادة والحط، إذا كانت في مدة الخيار كما قيدها المؤلف رحمه الله. قال وإن كان ذلك، يعني ما ذكر من زيادة أو حط في الكلام السابق، بعد لزوم البيع، يعني بعد انقضاء الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، لم يلحق به، يعني لم يلحق بالعقد، وبالتالي لا يلزم أن يخبر به. فلو فرضنا أنه باع عليك سيارة ب100,000 وتم البيع بدون خيار، أو كان في خيار وانتهت مدة الخيار فلزم البيع، ثم إن البائع قال وضعت عنك 10، إذا جئت تخبر بها وتقول بعتها برأس مالها، رأس مالها 100 ولا 90؟ 100، لأن خلاص هي البيع تم وانتهى. كونه وضع عنك بعد لزوم البيع هذا نوع من التبرع منه، أنت ما تستطيع أنك تلزمه أصلا، أنت لا تستطيع أنك تلزمه بأن يضع لك. ولهذا قال وإن كان ذلك، يعني الزيادة أو الحط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين، لم يلحق بالعقد فلا يلزم أن يخبر به. وإن أخبر بالحال فحسن، ولا شك أن هذا أبلغ في الصدق وأحسن، لكن القضية قضية هل هو يجب أو لا يجب؟ ما دام بعد لزوم البيع فإنه لا يجب، لكن لو أخبر به لكان ذلك أحسن لأنه أكمل في الصدق، لكن لو لم يخبر به فهو يعني في حل من ذلك، لا يلزمه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا هو النوع السابع من أنواع الخيار. قال: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. الشيخ منصور قال: في الجملة. وعبارة في الجملة معناها يعني في بعض الصور وليس في جميع الصور، بمعنى أنه ليس كل اختلاف بين المتبايعين يثبت الخيار، وإنما أرادوا أن في بعض صور الاختلاف يثبت الخيار لكلا الطرفين. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من الخيار إجمالا فصل في صور يثبت فيها الخيار لوجود الاختلاف، فذكر عددا من الصور. الصورة الأولى قال: فإذا اختلف في قدر الثمن. اختلاف في قدر الثمن هذا واضح صورته، البائع تم البيع الآن، بعد ما تم البيع جاء التسليم، تسليم الثمن وتسليم، قال البائع: بعتكه بمئة. قال المشتري: لا أبد، بعته أنت علي بثمانين. اختلف في قدر الثمن لما جاء تسليم الثمن، ولا بينة لأحدهما. إن كان لأحدهما بينة فيعمل بالبينة، أو تعارضت البينتان، لكل منهما بينة وتعارضت البينتان، إذا تعارضتا تساقطتا. هنا نلجأ إلى تحالف كل منهما. قال المصنف رحمه الله: تحالفا. قد يقول قائل: الحلف عادة اليمين تكون على المنكر، يعني قاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر، فلماذا نحلف الطرفين؟ والعادة في الدعاوى أنه يكون واحد مدعي وواحد منكر. شو الجواب؟ نعم، نعم، كلهم مدعين ومنكرين. فهذا يقول: بعت علي 80 وما بعت علي بمئة، هذا دعوى وإنكار. والآخر يقول: بعت عليك بمئة ولم أبع عليك بثمانين. فكلاهما مدع ومنكر، ولهذا يتحالفان. قال: فيحلف البائع أولا. يحلف البائع أولا، قدم البائع لأنه هو الذي انتقل الملك عنه، فكان جانبه أقوى، لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه إلا بما يرضيه، هذا هو الأصل، فكان هو البادئ. يحلف البائع أولا: ما بعته بكذا، يعني ما بعته بثمانين في مثالنا، وإنما بعته بمئة. ثم يحلف المشتري في مثالنا: ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين. نلحظ أن الصيغة على ما ذكر المصنف: أولا لا بد أن يبدأ البائع، يحلف البائع قبل المشتري، لا بد أن يجمع كل واحد منهم بين النفي وبين الإثبات، لا بد أن يقدم كل واحد منهما النفي على الإثبات، وهذا كله لا بد منه على ما ذكره المؤلف رحمه الله. بعدما يتم هذا التحالف، الشيخ منصور قال: وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، يعني الأصل في اليمين أنها تكون على النفي. بعد ما يتم التحالف قال: ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. يعني بعد ما تحالف، نفرض أن واحد منهم قد يكون شاك، فلما رأى صاحبه حلف رضي بقوله، فإن رضي بقوله وأمضى البيع على قوله فالأمر إليه، لكن إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر بعدما تم التحالف، نقول لكل واحد منكما حق الفسخ، وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر. النكول معناه الامتناع عن اليمين بعد أن توجهت على الخصم. فلو فرضنا أن البائع حلف فالمشتري نكل عن اليمين، يعني امتنع عن اليمين، حينئذ يقر العقد على ماذا؟ على ما حلف عليه البائع، على ما حلف عليه البائع. أما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر وحلف كل منهما لم يحصل نكول، فحينئذ نقول بعد التحالف لكل منكما الحق الآن أنه يفسخ البيع، وإن أردتما إمضاءه فلكما ذلك أيضا. قال: فإن كانت السلعة تالفة، يعني إن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. مثال ذلك: لو فرضنا أنه اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها، ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع: الثمن 100. فقال المشتري الذي ذبحها قال: بل الثمن 80. فإذا فسخنا العقد طبعا، إذا فسخنا العقد معناه أن السلعة سترجع إلى البائع، لكن السلعة الآن تلفت، ما الحل؟ قال: فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. يعني نسأل كم قيمة مثل الشاة التي ذبحت وتلفت، فيعيد المشتري للبائع قيمة المثل، ولا ننظر إلى الثمن اللي قاله أو الثمن الذي قاله البائع، يعني لا ننظر إلى أحد الثمنين، ننظر إلى قيمة المثل سواء كان أزود أو أنقص. وكلام المصنف رحمه الله يفيد أن نرجع إلى القيمة في جميع الصور حتى ولو كان من المثليات، وعادتهم أنهم يقولون أن المثليات تضمن بالمثل، إذا تعذر المثل نلجأ إلى القيمة، لكن المصنف هنا ذكر القيمة ولم يذكر قيمة المثل ولم يذكر المثل، لماذا؟ لأن هذا ليس مثل الإتلاف في غير هذه الصورة. الصورة هذه هي خرجت من ملك البائع بالقيمة، فهو بذلها يريد قيمتها، فهي مضمونة له بالقيمة وليست مضمونة له بالمثل برضاه، هو أخرجها عن ملكه يريد قيمتها، وبالتالي لما ترفت وفسخنا البيع أعطيناه القيمة، قيمة المثل وليس المثل. قال: فإن اختلف في صفتها، يعني صفة السلعة تالفة، السلعة الآن تلفت واختلف في صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع مثلا: كان العبد كاتبا وأنكره المشتري. طبعا إذا كان العبد كاتب قيمة مثله ستكون مرتفعة، قلنا الآن مع التلف سنرجع لقيمة المثل، قيمة المثل تؤثر فيها الصفات، فلما جينا نقدر قيمة المثل اختلف في الصفة. قال البائع: كان العبد كاتبا وكانت الشاة مثلا نعيمي، وقال المشتري: لا، العبد ما هو كاتب، ولا الشاة بربري، بربري طبعا أرخص من نعيم، فاختلف في الصفة. القول في حينئذ قول مشتر. لماذا؟ نعم، قالوا: لأنه غارم، هو اللي بيدفع الآن. وعندنا قاعدة في الدعاوى والبينات أن القول قول الغارم بيمينه طبعا، إلا إذا كان عند الآخر بينه، وأن دائما قضية إلا إذا كان عند الآخر بينة هذه ما يحتاج نقولها، أن دائما إذا قالوا القول قوله يعني بيمينه في الأمور المالية إلا إذا كان عند الآخر بينة فيحكم بالبينة. قال: وإذا فسخ العقد، يعني بعد التحالف فسخ العقد، لأن قلنا أن بعد التحالف يجوز فسخه لكلا الطرفين، تم فسخ العقد. قال: إن فسخ ظاهرا وباطنا، يعني في حق كل منهما، مثل صورة رد المبيع بالعيب، فرد المشتري المبيع بالعيب وفسخ العقد، إن فسخ العقد ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا يعني في الدنيا والحكم، باطنا يعني فيما بينه وبين الله، لأن أحد الطرفين قد يعلم أنه كاذب، فهل نقول إن فسخ العقد في حقه باطنا أو نقول ظاهرا فقط؟ ظاهرا فسخ العقد، لكن في بينه وبين الله نقول ينفسخ ظاهرا وباطنا. وبناء على ذلك لو فرضنا أن البائع كاذب وردت إليه بناء على ما ذكره وهو كاذب فباعها فالبيع صحيح، ولو قلنا أنه ما انفسخ باطنا كان نقول ترى العقد بيعك هذا غير صحيح باطنا، ولا يحل لك أن تبيع، ولو بعت فبيعك باطل، وإن كنا في الظاهر فسخنا العقد، لكن المصنف يقول ينفسخ ظاهرا وباطنا، وهذا من أجل استقرار العقود، لأنه هو سيتعامل مع شخص آخر ربما باع أو اشترى، فاستقرار العقود يقتضي أن نقول أنه ينفسخ باطنا وظاهرا. قال: وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. اختلف في أجل، يقول المشتري: اشتريته بكذا مؤجلا. أنكر البائع الأجل، قال نعم أنت اشتريت مني السلعة بكذا اللي هو نفس الثمن لكن حالا وليس مؤجلا. القول قول من ينفي الأجل، لأن الأصل عدم الأجل، الأجل هو شرط والأصل في الشروط العدم، فالذي يدعي الشرط نقول له هات إثبات بينة على شرط التأجيل، إذا ما معك بينة يحلف يحلف البائع أن البيع غير مؤجل ونحكم له ونلزمك بدفع الثمن حالا. مسألة ثانية، اختلف في شرط، كان قال مثلا البائع أنا شرطت عليك الثمن مؤجل، مثلا هم متفقين أن الثمن مؤجل، لكن البائع قال أنا اشترطت عليك أنك ترهني سيارتك بالثمن المؤجل، قال البائع أبدا أنت رضيت أنك تبيع علي بالآجل ولم تشترط رهنا. القول قول مين؟ لا، من هو النافي؟ المشتري، في الصورة المشتري، ولهذا المؤلف قال قوله من ينفيه، يعني من ينفي الشرط، لأن الأصل عدم الشرط، فقوله من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه. قال وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. الاختلاف الآن في عين المبيع، فالمبيع هنا معين، يعني المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معين، هو باع عليه معينا فاختلف في عين المبيع. العقد تم لما جاء عطى المشتري البائع الثمن، لما جاء تسليم المبيع اختلف في عين المبيع. فالروض قال المشتري بعتني هذا العبد، وقال البائع بل بعتك هذه الجارية، وإذا بغينا نغير نقول بعتك مثلا سيارة المازدا، وهذا يقول بعتك سيارة كوريلا مثلا، هذه عين وهذه عين. طبعا إذا كان مع واحد بينة يحكم البينة، لكن ما معهم بينات. قال تحالفا مثل ما قلنا في صورة الاختلاف في الثمن، وبطل البيع. بطل الشيخ منصور قال أي فسخ، لأن التعبير بالبطلان فيه يعني مؤاخذة، والشيخ منصور ينبه على الأشياء هذه بعبارة لطيفة، يقول أي فسخ، فلا يقال بطل، أي فسخ، لأنه تم صحيحا، البيع تم صحيحا لكن بعد التحالف يفسخ البيع. مثل ما لو اختلف في الثمن، يعني التفصيل اللي سبق في الاختلاف في الثمن يرد هنا في قضية التحالف. لكن الشيخ منصور نبه هنا على أن المذهب على خلاف ما قرره صاحب الزاد في هذه المسألة، قال وعنه القول قول البائع بيمينه في صورة إيش؟ إذا اختلف في عين المبيع. وعلل ذلك قال لأنه كالغارم، لأن من اللي طالبه بدفع مثلا العبد، ويقول أنا بعتك هذه الجارية والمشتري يقول بعتني هذا العبد، هو يطالبه أنه يسلم يغرم له العبد، فهو مثل الغارم، والقاعدة أن الغارم قوله بيمينه. الشيخ يقول: وهي المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وما دام القول قول البائع، على هذا نقول للمشتري: إن كانك بتأخذ السلعة اللي عينها البائع، البائع يقول بعتك هذه الجارية، وانت تقول بعتني هذا العبد، إن كانك بتأخذ الجارية ولا تترك البيع. قال: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده، يعني من المبيع والثمن، حتى يقبض العوض، يعني تم العقد الآن لكن بينهم أزمة ثقة كما يقولون، كل واحد خايف من الثاني. البائع يقول: ما أسلم كل مبيع حتى أقبض الثمن، والمشتري يقول: ما أسلم كل الثمن حتى أستلم المبيع، والعقد الآن تم. أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع أو الثمن حتى يقبض العوض. الشيخ ذكر لهذه المسألة صور متعددة. الصورة الأولى قال: والثمن عين، يعني الثمن معين في العقد، سواء كان نقد أو عرض، فقول عين ليس مراده ما يقابل العرض، وإنما مراده معين سواء كان نقدا أو عرضا. ومعنى المعين أظنه مر معنى، كان يقول مثلا: اشتريت منك السلعة الفلانية بهذا الثمن، هنا الثمن الآن إيش؟ معين. في هذه الحالة قال الشيخ: نصب عدل، يعني ينصب الحاكم عدل، شخص عدل، هذا العدل يقبض منهما، يعني يقبض المبيع من البائع والثمن من المشتري، ثم يقوم فيسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع. قالوا: لجريان عادة الناس بذلك، العادة أنه يسلم المبيع ثم يسلم الثمن، وهنا هذا حل المشكلة لأنهم يثقون في هذا العدل، كلاهما يثق في هذا العدل، فهذا حل لهذه الإشكالية. والبيع الآن لازم، بيع لازم كل منهما، فلا بد أن نحل المشكلة بهذه الطريقة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية قال: وإن كان، يعني الثمن، دينا حالا، الدين يقابل العين، والمراد بالدين مر معنا، وش المراد بالدين؟ ما يثبت في الذمة. الدين قد يكون حال وقد يكون مؤجل، فقد يثبت في ذمتي شيء حال لا بد أن يسلمه الآن وإن كان في الذمة ليس معين، وقد يكون مؤجل. الشيخ يقول: وإن كان دينا حالا أجبر بائع، يعني على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، لأن يعني عندنا المبيع الآن معين والثمن دين، أول شيء نجبر البائع على أنه يسلم المبيع، لأن نقول المبيع بتمام العقد دخل في ملك المشتري، سلم له حلاله، سلم له ملكه. ثم يجبر المشتري على دفع الثمن للبائع. قال: ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس، يعني إذا كان الثمن موجود في مجلس العقد لوجوب دفعه عليه فورا. أليس قلنا دين حال؟ وصحيح أنه معين، وقال مثلا اشتريت منك هذه السلعة بألف ريال والألف في جيبه، هذه دين لأنها في الذمة، لو طلع الألف قلنا عين، لكنها دين في ذمته، وهذا الدين حال لم يؤجل، فنجبره يطلع الألف اللي في جيبه ويعطيه مدامها موجودة في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا، لأنه متمكن من الدفع. والبيع هم متفقين على أنه مهم مؤجل. قال: وإن كان دينا غائبا في البلد. هذه الصورة الثالثة، يعني الصورة الأولى عين، الصورة الأولى دين حال، الصورة الثالثة دين غائب في البلد، يعني غائب عن المجلس لكنه موجود في البلد، هذه الصورة الثالثة. أيضا مثل ما قلنا البائع أجبرناه على تسليم المبيع. طيب المشتري ماذا نفعل فيه الآن؟ ما معه فلوس في المجلس، ما معه شيء، يحجر على المشتري في المبيع وبقية ماله. المبيع الآن هو قبضه، صح؟ نقول له ما يجوز تتصرف فيه، ممنوع من التصرف فيه. بقية مالك أيضا أنت ممنوع من التصرف فيه، حتى إيش؟ تسلم الثمن للبائع اللي الآن أجبرناه أنه يسلم لك المبيع. وهذا الحجر عللوه، قالوا: خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع، فقد يعمل لكاية في البائع فيتصرف في ماله إما بتبرع أو بوقف أو بتصرف من التصرفات يضر البائع، فيبقى البائع يطالب يصير دين ويصير معسر في الصورة، فنحجر عليه حفظا لحق البائع. قال: وإن كان يعني المال غائبا بعيدا مسافة قصر. هذه صورة رابعة الآن، يعني الصورة اللي قبلها كان غائب عن المجلس وموجود في البلد، وهذا سهل يعني حضاره سهل، لكن الآن غائب بعيد مسافة قصر، يعني في بلد آخر غائب عن البلد، معناه أنه لابد أنه يذهب لذلك البلد ويحضر المال، وهذا سيترتب عليه التأخير في استلام البائع حقه من الثمن، ولهذا نعطي البائع حق إيش؟ الفسخ، نعطيه حق الفسخ. كذلك في صورة أخرى، وهي إذا كان المشتري معسر. الشيخ قال: وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر. الشيخ منصور قال: يعني أو ظهر أن المشتري معسر. عبارة الزاد فيها إشكال، لأن ظاهر كلامه في الزاد أن عبارة والمشتري معسر مرتبطة بما قبلها، يعني إذا كان غائبا بعيدا، كان المال غائبا بعيدا والمشتري معسر. صاحب الروض جعلها حالة ثانية، يعني إذا كان غائبا بعيدا عنها فله الفسخ، وإن كان المشتري ظهر أن المشتري معسر فللبائع أيضا الفسخ. تكون صورتين، في كل منهما للبائع حق الفسخ. قالوا لتعذر الثمن عليه، كما لو كان المشتري مفلسا، تبين أن المشتري مفلس وباعه جاهلا بأنه محجور عليه، نثبت له حق الفسخ دفعا للضرر عنه. فكذلك هنا إذا تبين أنه معسر والبيع كما هو معلوم دين حال، فرضنا أنه دين حال ما هو مؤجل، فنثبت للبائع حق الفسخ ولا نلزمه بالإنظار، لأن عليه ضرر في الإنظار، وهو باع على أساس أنه دين حال وليس مؤجل. وقول الشيخ منصور أو ظهر أن المشتري معسر، عبارة ظهر تفيدنا أنه يعتبر أن يكون البائع لا يعلم ثم ظهر له. أما إذا باع على شخص يعلم أنه معسر فلا نثبت له حق الفسخ لأنه دخل على بصيرة. ولهذا قال أو ظهر، ما قال أو كان المشتري معسرا. الحاصل على ما ذكر الشيخ منصور أن الصورة تكون وإن كان غائبا بعيدا عنها أو كان المشتري معسرا، يعني تصير الواو بدالها أو عشان يتضح الكلام. الخيار الثامن والأخير قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. الخلف في الصفة يعني إذا باع شيئا موصوفا، مثال ذلك قال بعتك سيارة صفتها كذا، ثم وتم العقد ثم اختلف في الصفة، فقال المشتري وصفتها لي بكذا، وقال البائع بل وصفتها لك بكذا. إذا كان مع أحدهما إثبات ما يثبت قوله حكم له، إذا لم يكن فهنا لا مرجح لأحدهما فيثبت لهما الخيار، يثبت لهما الخيار. هذا يسمى خيار الخلف في الصفة. قال وتغير ما تقدمت رؤيته، بعض الأشياء تتغير مع مرور الزمن، ومعنى تقدمت رؤيته يعني عن زمن العقد، عن وقت العقد. نحن اشترطنا لصحة البيع العلم بالمبيع، إما برؤية مقارنة أو برؤية متقدمة لا يتغير معها المبيع. هذا رأى رؤية متقدمة ثم تم العقد على أساس أنه ما تغير، ثم تبين أن المبيع وقت العقد قد تغير. هنا أيضا نفس الشيء للمشتري الفسخ لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة، فإذا كان رآه على صفة صار الآن